الثمين قال الذين من هذه البلاد الذين يجدون اللغة الأزبكستية أو الأزبكستانية أو الأزبكية تمام أزبكستان اللغة التخستانية الذين يجدون هذه اللغة والذين يستطيعون أو بإمكانهم أن يسافروا إلى هناك يجب عليهم المبادرة إلى هذا الشيء. وهذا باب عظيم من أبواب الدعوة. المهم الأخ يقول مع قدوم الحجاج لأداء فريضة الحج وكثيرا منهم يأتون عبر طائرات الحج السعودية هذا صحيح. يقول هذه يعني دعاية لاستخدام المرأة، دعاية للبنوك الربوية، سعر غزلي مبتذل، دعاية لتسع أنواع من السجاير، دعاية للخطوط برجل وجنب امرأة متبرجة، لقاء مع مصمم الأزياء، صحيح، يعني كلها الله المستعان، وغيرها موجود. وهذه بوابة، الخطوط السعودية فعلا بوابة واجهة للعالم، لا يرى العالم أكثر العالم ما يرى منا إلا طائراتنا. وأول ما يركب الطيارة يحس من هذه السعودية فاستقبله تلك المنقرات رسول الله العفو والعافية. يقول الأخ أيضا هذا يعني جماعة خيانة الذي إذاعة لندن تذيع اليوم فتحت الحدود بين أذربيجان وإيران لمشاركتهم في الاحتفال بذكرى وفاة الخميني وإيران تسعى لجمع أكبر عدد ممكن للدعاية لاستمرار الثورة. هذا سوف يسبقهم يسبقنا إليهم أهل البدع وأهل الضلال. أيوة هذا اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. نعم صح. هذه صورة المركز التجاري اللي على شكل مسجد. والله كان يكلمنا. يحسبوا في ضريح. كان يعني شكل مسجد النبوي. هذا حي مع التحلي ايوه. نعم هذه الاخوان يقولون شو الدعايه للبث المباشر. يعني في الكويت طور يعني اصبح فيه مؤسسه لاستقبال البرامج التلفزيونية، محطتين أمريكيتين، ثلاث محطات فرنسية، خمس روسية، ثلاث هندية، محطتين من السعودية، أربع محطات صينية، المغرب، عمان، ليبيا، الجزائر، يكون الأخ مجموعها 26 محطة، 26 محطة، يقول تأكد قبل أن تشتري هوائية الأقمار الصناعية، تأكد هل تستقبل الأقمار الأوروبية؟ تأكد أن تستقبل القمر أكثر، تأكد أن تستقبل القنوات التالية، قنوات ذاكرها موجة أوروبا الأولى، موجة أفلام 24 ساعة، موجة أفلام أخرى 24 ساعة، موجة الرياضة الأولى في العالم، موجة أغاني، بعدين موجات أخرى رموز في SE و RTL، مهم عدة رموز، موجات أيضا أخرى باللغة الإنجليزية، موجات CNN هذه الأمريكية 24 ساعة، موجة أغاني. المهم كلها الآن أصبحت يكون في إمكانك عن طريق إيش هذا الهوائي. انظروا كيف الخطر. يعني الآن لا هناك مهرب، إما مواجهة هذا الخطر بحزم وبقوة وبجد وإلا الدمار. يعني هذه المعركة كما قد قلنا في المحاضرة الأولى عن الوثاق الدولي، يعني المعركة ما هي معركة غالب مغلوب، معركة موجود وغير موجود ما في. ولذلك إذا هذه بوادر الأولى الآن لهذه المحطات، ماذا تتوقعون بعد أن تتطور أكثر وأكثر؟ كيف إذا أنتجت اليابان تلفزيون في داخله المحول الذي يستقبل الموجات كلها وقد يرفض؟ ويعني سمعت محاضرة أو لقاءات اللي كان فيها دكتور ناصر عمر وعبد الخالق الطاس وغيرهم، كيف يعني تطوير الأجهزة وانخفاض سعرها الفجائي؟ فهذا خطر داهم، ولهذا يجب ان يكون لنا قوه وتاثير في ان ينكر هذا المنكر بالقوه. هذا المنكر لا يفتح بالقوه، يعني بقوه اتفاقيات دوليه، بقوه موانع فعلا أملكها من يملك القوة، وليس مجرد يقول يكفي التوعية، يكفي الوعي الناس. هذا دليل وعيهم بما أعظم وعود الله ورحمه الله، ما هذا دليل ورحمه فتوعية كيف ومن الذي يوعي؟ يعني التلفزيون لا نحن فيه من المصائب ما فيه، نقول نخلي التلفزيون يوعي، جرائدنا فيها ما فيها نخليها توعي، هي اللي تحتاج إلى توعية. هي بنفسها حكاية التوعية كلام فاضي، نحتاج إلى أن تمنع باتفاقيات دولية بقرارات، ولن نعدم الحيلة. المهم نكون صادقين مع الله، لن نضيعنا الله، لن نعدم حيلة. ما نريد سوف ندفع الثمن غاليا. شكرا الله العافية. الأخ يقول هذا كتاب فاروق جويدة من زعماء المشايخ الحداثة، طبعا يقول رسالة إلى سلمان رشدي صفحة 60، طيب هل تعجبكم؟ هو يقول حتى يعني يقول الرجل سلمان رشدي كاتب مسلم ارتد على الإسلام، طيب يعني ولم يكتفي بذلك بل وجه في كتابه آيات شيطانية أكبر رسالة يوجهها كاتب في التاريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقدم هذا المقدمة عشان يقول لك إيه؟ يعني أنه ما هو راضي، لا أنه فاروق جويدة ما هو راضي عن ردة سلمان رشدي، وجه له قصيدة يقول في زمن الردة والبهتان اكتب ما شئت ولا تحزن، فالكفر مباح يا سلمان، ضع ألف صليب وصليب فوق القرآن وارجم آيات الله ومزقها في كل لسان، لا تخشى الله ولا تطلب صفح الرحمن، فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا غفر، إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان، لا تخشى خيول أبي بكر أجهضها جبل الفرسان، وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان، أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان، أتراه يرسل بسم الله ولا يخشى بطش الكهان، فاكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان، واكفر ما شئت ولا تسأل فالكل جبان، فالأزهر يبكي أمجادا ويعيد حكايا ما قد كان، والكعبة تصرخ في صمت بين القطبان، والشعب القابع في خوض ينتظر العفو من السلطان، والناس تخلول بالخرقات يطاردها عبث الفئران، والباب العالي يحفظه ضبط الطغيان، أيام الأنس وبهجتها والكأس الراقص والغلمان، والمال الضائع في الحانات يسيل على أيدي الندمان، الباب العالي مأخور، هذا الباب العالي صار عندهم كل واحد عنده باب الباب العالي، الباب العالي مأخور يدخله الثغرة والصبيان، يحميه السارق والمأجور ويحكمه سرب الغربان، جلاد يعبث بالأزيان وآخر يمتهن الإنسان، والكل يصلي بالطغيان، ومحمد نور مسجون بين الجدران، اللهم صل وسلم عليه، وخديجة تبكي في سجن أين النقوة والبستان، عائشة تحدق في صمت تسأل عن عمر أو عثمان. المهم يقول أسألك بربك يا سلمان هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد السلطان؟ هذا أنا ليش بليتها فيها شيء فعلا، خلوا حدا اللي يقول ما كلام واقع من ناحية أنه الكلام المباح الإسلام، لكن أسألك بربك يا سلمان هل تدرك أن تكسر يوما أحد الصلبان، أن تسخر يوما من عيسى أو تلقي مريم في النيران، ما بين صليب وصليب أحرقت جميع الأديان، فاكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان وجبان، ما بين الصليب والصليب، انت كنت باعد دون الصليبية تحرق الأديان الأخرى، لكن الصليب اللي عندك ما تقدر، خبرني يوما حين تفيق من الهذيان هل هذا حق الفنان، أن تشعر حقدك في الإنجيل وتغرس ثمك في القرآن، أن ترجم موسى أو عيسى أو تسجن مريم في القبلان. يقول آخر شيء فاكفر ما شئت ولا تخجل ميعادك آت يا سلمان، دع باب المسجد يا زنديق وقم واذكر بين الأوثان، فيجيئك صوت أبي بكر ويطيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، وسيعلو صوت الله ولو كرهوا في كل زمان ومكان، يعلو ان شاء الله. والله يعني الله يهديهم جميعا. يعني شوفوا كيف الغير احيانا، مهما كان الانسان عنده غبش، لكن لما واحد يواجهه كذا في دينه تاتي الغيره، فتخرج يعني وتطلق عبارات مثل هذا. طيب احنا ما نشغل الاخوان بفاروق جويده، ما يستاهل، بس انه عبر عن شيء. الله المستعان. هذه ما هي مشكلة، هذا يفصل عن اختلافات في الشباب أو شيء. يعني يقول بعض الناس يقول عليكم بالكتب الصفراء وكتب السلف ودعوا المحدثين، وآخر يقول عليكم بالواقع والإنسان يلتزم حديثه الآخر ونفهم العلم القديم بأسلوب عقلي. هذا اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ تنوع ما هو باب اختلاف؟ تستطيع أن تقرأ الجيد المفيد من كلام المتقدمين من كلام المتأخرين وتستفيد منه إن شاء الله. هل دعاية البلوغ؟ والتأمين موجود وما يحتاج تكلمنا عنه، قلنا هذا حرام ومعروف. وهذه بطاقات الائتمان اللي يقول اخ امريكان اكسبرس او غيرها اللي تشتري بعد فتره، وإذا اضيفت عليك نسبه من المبلغ، لا هذه ما يجوز. لكن اذا كان الانسان في امريكا غير هنا لاحظ، يعني انت هنا ما يجوز، لكن لو انك في امريكا وتخاف على، لان بلد متقدم وتطور، تخاف احد ياخذ فلوسك وانت لا تدري، وإلا السوق يقتحم عليك الرقوب ياخذوا منك، فهناك ما يبدو الناس يتعاملون إلا بالبطاقة. لكن عليك أن تسارع بالتسديد حتى لا تؤخذ منك الفائدة. ففي بلادي من هناك أستع واحد يتعامل بالنقود. في بعض الفنادق أنت مثلا تكون في الفندق تطلب من مطعم قريب نوع من الأكل، هنا طائم كذا راقي مثلا، الخادم حامل الطعام يجيك للطعام في الفندق وتاخذ نسبة على الطعام والنقل. المهم يكون مكتوب عليه لوحة أو إعلان هذا لا يحمل أكثر من 20 دولار. يعني يمكن واحد يعني يقول يمكن مدام طالع من فندق وذا طعام، يمكن الطعام هذا 1000 دولار، ولا واحد من المهووسين من دول الخليج رماله 1000 دولار، تدع هذه يقول لك لا هذا ما عنده ما يحمل أكثر من 20 دولار. فإن كان ضحي تقتل واحد ويمتكر بوليفة في 20 دولار عن المفقود والعياذ بالله. لذلك هناك الحال غير الحال هذا، الحمد لله يعني كثير ظروف تمشي إن شاء الله. يعني طبعا في غير جدة أحسن من جدة، لكن برضه الحمد لله يعني الأمن لا يقارن به هناك. يعني هذا ما فيه إن شاء الله. الأخ يعني عنده ولد عمره 2 شهر ولم يختمه إلى الآن، يقول من أجل أن الجو حار، إن رأى الطبيب المسلم أن هذا يؤثر فلا بأس يعني بالتأخير إن شاء الله. وإن استطعت أنك يعني تبادر فكل ما بادرت هو أفضل. ما حكم كتابة الإهداء في الكتب والبحوث العلمية مع ذكر الدليل؟ أما الدليل والله ما أقدر أجيب لك لا آية ولا حاجة، لكن أنا أقول لك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله ناقش رسالة في الجامعة مرة لأخ الطالب حط إهداء، قال هذا ما أعرفه بالسلف ولا عهدوه، ويعني نصح أو أمر بإزالته. هذا نعم ما عهده السلف أن يهدوا كتابهم إلى أحد، وإن كان بعض العلماء قد ألف كتبا للخلفاء أو لشيء، نعم كما ألف الغزالي فضائح الباطنية وغيره. أرجو أن تعطينا فكرة مبسطة عن المخطوطات من حيث أماكن وجودها، طريقة الحصول عليها، كيفية الجذب من صحتها وعدم تزويرها من قبل الكفار. المخطوطات أول حاجة نحن نحتاج إلى العلم المطبوع وهو كثير. يعني لا يحتاج المخطوطات إلا الأخ المتخصص المتبحر. وفي الحقيقة يوجد بعض الكتب المخطوطة مهمة ونحتاج إلى إخراج. لكن نقول الحمد لله المطبوع فيه خير كثير. المخطوطات الحمد لله الآن تيسرت جدا. يعني عندك الآن في مكتبة الحرم وفي مكتبات الجامعات في المملكة معظم إلا نقول كل المخطوطات، لكن مطورة طبعا، إنما مطورة إما على ميكروفيلم وإما صور للصور التعريفية موجودة. من يدخلها؟ أنا أقول لكم عن مركز أم القرى ويمكن من أغناها، وخاصة قبل سنوات كان أسبقها، طور مخطوطات أكثر العالم. كان الموظفون يأتون في المساء دوام بدل يعني دوام خارج دوام في المساء، وتخفيف شغال وكذا. احيانا يكون واحد يقرا او اثنين، واحد يقرا. معنا ما هي مخطوطات فقط، مخطوطات ومطبوعات. مركز شغال فتره 4 ساعات ورواتب وتكلفه ما يجي احد وثنين. بعدين قالوا ما في داعي، ما في من يقبل. انها موجوده الحمد لله، مكتبه الحرم فيها قرى الحمد لله كبيره جدا. ومن يعني اهم الاماكن المخطوطات التي الآن في هذه الأيام إن شاء الله نرجو أن يصير فيها شيء من إن شاء الله التسديد، المخطوطات الموجودة في الدول الشيوعية. لأن إلى الآن لا نعرف بالضبط كم يوجد كم من الكنوز في مكتبات موسكو ومكتبات ألمانيا الشرقية، خاصة في لايبزيغ مكتبة شهيرة جدا، ومكتبة في إيرلندا أظنها يعني تقريبا يعني عرفت ونقبت الترافيسية أو شيء من هذا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية مكتبة الكونغرس الأمريكي، وأيضا مكتبة شهيرة لإحدى الجامعات هناك. ومن أهم المكتبات في جامعة المخطوطات مكتبة أرامكو، شركة أرامكو أول ما جاءت كانت ترسل الناس إلى قديم المدن ويشتروا المخطوطات من المساجد، والناس ما يدرون تبيعوا المسجد أكثر العوام فيبيعون، فجمعت ثروة كبيرة. يعني معهد المخطوطات جامعة العربية موجود، المكتبة الظاهرية في دمشق هذه أيضا من المظلات المخطوطات، مكتبات المدينة ما شاء الله تبارك الله يعني مكتبات المحمودية وغيرها فيها الحمد لله خير كثير. هل السلطة السياسية في الدولة الإسلامية ما بعد الخلفاء الراشدين كان لها تأثير في وصول الأفكار الإسلامية المتداولة بيننا؟ الكتب ما أي كتاب يعني تنفرق أفكار، ما في كتاب محدد، يعني إن كان التنبيه والرد من أفضلها، لكن مبسوط في كلام شيخ الإسلام وفي ردوده على الرافضة والمنطقيين والمتكلمين شيء كثير، معلومات وافية وصحيحة ما الرد عليها عن هذه الفرق. يعني لم يكن هناك كما يطور المجرمون الآن أن تاريخنا وأن علمنا بيد السلطة، وأن البخاري ومسلم دوروا، لأن الدول العباسية كانت تريد تدوين الحديث فرد على بني أمية، وأن بني أمية كان الحديث بأيامهم أو ثقة ينحب الحم خاصة، كلام كله كلام فاضي. العلماء في طوال العصور الإسلامية ولله الحمد كانوا مستقلين تماما، وكانوا يكتبون في السياسة وفقه السياسة وشروط السلطان والأحكام السلطانية دون أن ينظروا إلى أن الخليفة يرضى ولا السلطان يزعم. كانت لديهم حصانة وحرية لا يحلم بها أي مجتمع ما يسمى اليوم مجتمع ديمقراطي كما يزعمون أبدا، وما كان لأحد عليهم سلطة، إنما كان يحدث عندما يكون التصادم بين العلماء والفقهاء، وتصادم هذا غالبا سببه إما أن الحكام روافض هذا محسن هذا، وإما أن يكون العلماء السوء يشكون ويجون بعلماء السنة كما فعل بشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن مع ذلك شيخ الإسلام يتكلم ويكتب عن الخلفاء عن واجباتهم السياسة الشرعية ما في أي حجر عليه أبدا. يعني زي ما قال فاروق جوهر يعني انه ما كان فيه السجان والسلطان اللي يجب الان في بعض الدول. نحن في دول مجاورة لنا لا تستطيع تصلي، ما يستطيع 5,000 يجتمعوا ويصلوا من المسجد للعشاء في مسجد واحد، ما يستطيعون والله العظيم. تقول هذا ولا لا؟ ما يقدروا. هذا الذل كان مضروب على الدعاء ما كان موجود، فالعلماء ما كان بهذا الشكل. إنما فترات تمر كما حكم الروافض والعبيديين في مصر يعني يؤذى فيها أهل السنة وينالهم قريب، نعم هذه فترات وهي عارفة وعابرة، والحال فيها لم يصل إلى الطغيان الموجود في واقعنا والله المستعان. شوفوا هذا الأخ أشار إلى الجوار الأخير قضية مهمة تتعلق بموضوعنا. يقول الأخ يوجد عندنا بعض الشيوخ نتعامل معهم ومن جماعتنا يفضلون الصوفية المعتبرين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حسب ادعاء هؤلاء الشيوخ، مهما نقول لهم إن الصوفية لا أصل لها في الإسلام، وينبذون فكرة السلفية لأنها تعمل أنها تهمل المذاهب الأربع التي اتفق عليها العلماء لسلامتها عند سائر المذاهب المنحرفة. هل يجوز أن نحرمهم ونوقرهم ونصالمهم؟ يعني إحنا عندنا قضية اللي تهمنا نحن غير مسألة الصوفية وما يتعلق بها. نقول الذين يجعلون من السلفية إيش ضد المذاهب الأربعة، أن معنى أن السلفي أن إيش ضد المذاهب الأربعة، هذه السلفية وهذه السنة وهذه الجماعة، هذا انحراف. ونتيجة هذا الانحراف وجود هذا تأثر عند كثير من الناس أن لا يقبلوا العقيدة الصحيحة، لأنه يقول لك هذا ضد المذاهب الأربعة، فخلاص إذا لا تقبل كلامه. لما يتكلم في القبور للشرك يا أخي، المذاهب الأربعة وكل المسلمين وكل العلماء مجمعون على أن الشرك شرك ولا يغفر لفاعله، لكن لما أنت تدخلها أو تقول وتتكلم بالمذاهب الأربعة وتقول أنت حنفي أو أنت حنبلي أو أنت كيف تقلد كيف كيف كيف، بعدين تقول لا تشترك، ايش يقول ايش يفهم؟ انك انت فعلا خارج عن المذاهب الاربعه، المذاهب الاربعه تقر الشرك ويصدق ذلك فيكون سببا في الفتنه، خطاؤنا في طريقه الدعوه. كلمه سلفي لا تقابل حنفي ولا اشعري ولا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي، كلمه سلفي تقابل كلمه مبتدع، يعني كلمه تدل على الاثر والاتباع، ومقابلها وماذا؟ هو الضلال والابتداع، هو علم الكلام، هذا المقابل لها. فنحن نخطئ في ذلك. تدرون ان بعض البلاد الاسلاميه او بعض المناطق الاسلاميه العقيده شرح العقائد المسيحيه هي العقيده، واسمهم اهل السنه او اهل الحديث، يحاربون التعصب المذهبي ويقررون العقائد المسيحيه. اي فاكم لا لكم. بعد ذلك يعني بعضهم عدل بعضهم ما عدل، انظروا كيف يقع الخطأ. أما هؤلاء الصوفية فالتعامل معهم إن كانوا فعلا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، فكل إنسان يجب أن نزله بميزان العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. نحن أهل العدل، وإن لم يعدل أهل السنة فلن يعدي على ظهر الأرض أحد. لا نظلمهم ولا نغلطهم فضلا إذا أنكروا منكرا وأمروا بالمعروف، لكن نقول فيهم هذا وفيهم هذا، ولعل فيما ينكرونه من المنكر وسيلة لنا للدخول إليهم لمعرفة أن ما يفعلونه من البدع هو أيضا منكر. هذا فيما ينطبق على وسط الأخ، يعني ليس عندهم شركيات ولكن عندهم بدع. نعم تجتمع السنة والبدع كما يجتمع في الإنسان الإيمان أو المعصية والطاعة، فالإيمان شعب، تجتمع بعض الشعب فيه مع بعض الشعب الكفر الذي هي المعاصي نسأل الله العفو والعافية. سيرة صلاح الدين الأيوبي ما في داعي نتعرض لها الآن ونصكم الأشاعرة لعلنا إن شاء الله نتعرض له يعني على طريقة نور الدين إن شاء الله كما يعني محاضرة نور الدين. هذا نفس السؤال أو نفس القضية يقول الأخ لديه بالعمل بعض الزملاء وأعلم أن عندهم بعض البدع مثل المولد ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه وقراءة القرآن عند قبر الميت بعد دفنه إلى آخره، هل يجوز رد كلامي عليه ومجالسة العلم بأنه من عامة الناس وقد يكون يعمل هذه البدع تقليدا للغير؟ القاعدة كل من تطمع أن يهديه الله على يديك ويعرف الحق فأحسن إليه وصله وارفق به وأكرمه وأظهر له البشاشة والخير لكي تهديه بإذن الله وتبين له الحق من هذا الجانب نعم. وإنما يقال أهل البدع الذين يزجرون ويهجرون هو المبتدع يعني الذي هو فعلا مبتدع رأس في البدعة معاند مصر. وأما من فيه تلبس بشيء من البدع عن جهل أو غفلة فهذا نعامله معاملة المدعوين، تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإن كان ولابد أيضا وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن نبدأ معهم بالرفق وباللين والطمع فيهم إن شاء الله، وخاصة الجار الزميل في العمل القريب هذا لا ينبغي أن نقطع وأن نهجر، بل نحاول أن نصل وأن نبر ولكن من أجل الدعوة بغرض الدعوة إن شاء الله. والأخ يقول سؤال آخر رأيتم وهو معكم أينما كنتم، إذا قلنا أنه معنا بعلمه أليس هذا تأويلا؟ تأويل؟ الشباب يقولوا لا، أو طرفا للكلام عن ظاهره لا، قد سبق إيضاح ذلك، فهو معكم المعية في ظاهرها مطلق مصاحبة، أنا معك على التلفون أكلم واحد في أمريكا أنت معي إيه وأنا معك أخطيت ولا كلامي صحيح؟ أنا معه على الخط. واحد يدعو إلى الله في روسيا أقول أنا معه يعني إيه أنصره أيضا أنا معه ولا ماني معه؟ معه كله مطلق. واحد أنا وياه في سيارة واحدة أقول أنا معه يعني معه في السيارة وهكذا، فمع بحسب ما تطلق عليه، وهو معكم أينما كنتم بعلمه. الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا والله يعني هذه أخت تقول مدرسة دين تربية إسلامية في إحدى المدارس المتوسطة، عند تصحيح المواد الاختبار فوجئ في ضعف الطالبات، مثلا كانت إحدى الأسئلة ما حكم موالاة أعداء الله، ما حكم موالاة أعداء الله، كانت أكثر الإجابات يجوز أشكي لا وقعنا. انظروا كيف يصل الجهل من جهة جهل بالعقيدة من جهة، وعدم أيضا المثابرة في التحصيل العلمي من جهة أخرى، والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.